بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في تسهيل الفرائض للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. كان البحث السابق في مسألة ميراث الجد مع الإخوة، ونحن اختصرنا الكلام فيها لأن الكلام كان قد بحث في شرح الرحبية في الشريط 17 18 في الدرس 17 وفي الدرس 18. من أراد التوسع في هذا الباب فليرجع إلى هذين الدرسين من شرح الرحبية. قال المؤلف رحمه الله: ميراث الجدة. قال: لا إرث للجدات مطلقا مع وجود الأم. إذن الأم تحجب الجدة، الجدة لا ترث معها سواء كانت جدة من جهة الأب أو من جهة الأم، لأن الجدة أصلا تقوم مقام الأم، فإذا وجد الأصل بطل الفرع. يقول الشيخ: والجدة الوارثة هي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علونا. أم الأم وإن علت، أم الأم وإن علت، وأم الأب وأم أبي الأب وإن علونا بمحض الإناث. فأما من أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد، وإن علا فهي من ذوي الأرحام على المشهور من المذهب. إذن هذا هو المذهب، على مذهب الحنبلي اللاتي يرثن من الجدات ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، أم أبي الأب وإن علون بمحض الإناث. أم أبي أبي الأب هذه ما ترث، لذلك الشيخ ماذا قال؟ قال: فأما من أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد وإن علا فهي من ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب، ليسوا من أهل الميراث، وإنما اختلف العلماء في الميت إذا لم يترك وارثا، إذا لم يترك وارثا لا من أهل التعصيب ولا من أهل الفرض ولا من أهل الفرض. فحينئذ تأتي مسألة ذوي الميراث، ذوي الأرحام، ذوي الأرحام الذين ليس هم عصبة وليس هم أيضا من ذوي الفروض، مثل الخال مثلا، الخال أخو الأم، هذا ليس من العصبة، ليس من عصبة الميت، وأيضا ليس من أهل الفروض. الله سبحانه وتعالى ما فرض للخال شيئا، ما فرض للخال شيئا، هذا معنى ذوي الأرحام. وذوي الأرحام يأتي فيهم إن شاء الله بحث منفصل مستقل في آخر الكتاب. يقول الشيخ: والصحيح، يعني في الجدات، والصحيح أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، وإن أدلت بأب أعلى من الجد. هذا الصحيح، الجدة إذا أدلت بوارث فإنها ترث، ترث وإن علت. يقول الشيخ: وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وصاحب الفائق، لأنها مدلية بوارث فكانت وارثة كأم الأب والجد. أم الأب والجد، الجد الوارث يعني. طيب إذا أدلت بغير وارث، يقول الشيخ: أما من أدلت بغير وارث وهي، طب من هي هذه؟ قال: وهي من كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى، قبله أنثى، لأن احنا ننسب للميت. هذه الجدة أدلت للميت بسلسلة من النسب فيها ذكر قبله أنثى، إذن هذه أصبحت جدة ليست وارثة لأنها لم تدلي بوارث. مثال ذلك، يعني الشيخ ذكر أمثلة: أبو الأم هذا وارث، أبو الأم هذا جد، ها ما يرث لأنه أدلى للميت، أدلى إلى الميت بأنثى أبو الأم. أمه اللي هي أم أبي الأم ترث هذه الجدة؟ ما ترث، لأنها أدلت إلى الميت بذكر قبله أنثى. يعني لاحظ، الجدة التي ترث لابد أن تكون مدلية للميت بمحض إناث، أو بمحض ذكور. إذا فيه ذكر قبله أنثى لا ترث، لأن الذكر ده هذا أصلا ليس بوارث. يقول الشيخ رحمه الله: أما من أدلت بغير وارث وهي من كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى كأم أبي الأم فهي من ذوي الأرحام قولا واحد. هذه ما فيها خلاف، هذه الجدة تسمى عند الفرضيين بالجدة الفاسدة، يعني فسدا في النسب لأن أدلت بغير وارث. يقول الشيخ: وميراث الجدة السدس سواء كانت واحدة أو أكثر. الجدة لها السدس، إن كانت واحدة انفردت به تأخذه كله، وإن كانت اثنتين اشتركنا فيه، ثلاثة اشتركنا فيه. يقول الشيخ: وميراث الجدة السدس سواء كانت واحدة أو أكثر، فلا يزيد الفرض بزيادتهن. شوف هذا على خلاف الأم، الأم كم فرضها؟ الثلث أو السدس؟ الجدة لا، الجدة لها فرض واحد، الجدة لها فرض واحد وهو السدس. يقول الشيخ: لحديث قبيصة ابن أبي ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر. الجدة هنا وصف، جاءت يعني امرأة موصوفة، جاءت امرأة موصوفة بأنها جدة. جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء؟ فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء؟ صحيح. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. في القرآن ما في جدة، هل الله فرض الجدة في القرآن؟ ما في. وهو أبو بكر رضي الله عنه قال لها: ولا أعلم لك في السنة، يعني النبي ما فرض لك شيئا، هذا في حدود علمي رضي الله عنه. قال: ارجعي حتى أسأل الناس، يمكن في علم عند أحد من الصحابة ليس عندي. يقول الراوي: فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ في أحد يشهد؟ يقول: فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فقال: مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، نفذ لها السدس، أعطاها إياه. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى، قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها. الجدة الأخرى يعني مغايرة، هذه أم وتلك أم أب، جيد، يعني غير. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها. يعني إذا اجتمعتما أنتم جدات بالسوية بينكم، إن خلت به واحدة فهو لها كاملا. قال: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وقد نقل محمد بن نصر اتفاق الصحابة رضي الله عنهم أن السدس فرض الجدة الواحدة فأكثر، فإن تعدت الجدات وتساوين في القرب فالسدس بينهن بالسوية. هذه مسألة جديدة، مسألة القربة والبعد بين الجدات. إذا اجتمعت الجدات وتساوين في الدرجة في القرب، أم أب، الدرجة واحدة، اشتركنا في السدس. يقول الشيخ: وإن كان بعضهن أقرب من بعض سقطت البعيدة، سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب. يعني لو عندنا مثلا أم أبي الأب وأم الأم، فين البعد فين القربة؟ أم الأم أقرب تحجب أم أبي الأب، إذن القريبة تحجب البعيد. ذهب بعض العلماء إلى أن البعيدة من جهة الأم لا تحجبها القريبة من جهة الأب. لماذا؟ قال: لأن الأم هي الأصل، ولكن هذا مذهب ضعيف. والراجح ما ذكر الشيخ أن القريبة تحجب البعيدة مطلقا، هذا الراجح، والله أعلم. يقول الشيخ رحمه الله: وإن كان بعضهن أقرب من بعض سقطت البعيدة، سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب. وإن أدلت إحداهن بجهة واحدة وأخرى بجهتين فلذات الجهة ثلث السدس، ولذات الجهتين ثلثة. ممكن تكون جدة من جهتين؟ أي، كما لو تزوج الرجل ابنة عمه مثلا، واضح؟ لو تزوج الرجل ابنة عمه وأنجب طفلا، تلاحظ أن هذا الطفل له جدة، جدة من جهة أمه وجدة من جهة أبيه، واحدة ولا لا؟ هذه تعتبر جدة أدلت من جهتين، هذا معنى جدة أدلت من جهتين، يعني هي جدة من جهة أبيه وجدة من جهة أمه لهذا الولد. لو أن هذا الولد هلك وترك هذه الجدة، جيد، وترك هذه الجدة مثلا التي أدلت بجهتين وجدة أخرى أدلت له بجهة واحدة، كيف السدس يكون؟ التي أدلت بجهة واحدة لها ثلث، لأن السدس هذا الآن ما نقسمه بالسوية بالنصف، لا، لأنه في جدة أقوى من جدة، في جدة أقوى، جدة أدلت بجهتين للميت وتلك بجهة واحدة، فحينئذ هذا السدس، لو فرضنا أن السدس مثلا، لو فرضنا السدس هذا 3000 ريال، 3000، نعطي الجدة التي أدلت بجهتين كم؟ 2000، الثلثين، ونعطي الجدة التي أدلت بجهة واحدة 1000. ننظر في مثال الشيخ، يقول الشيخ: فإذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وعم، هذه أمثلة عامة الظاهر على الجدات، إذا هلك، يقول الشيخ: فإذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وعم، أي جميل، إيش رأيك القسمة هذه؟ أم أم أم أب وعم، الأم الأم أم الأب كم لهن؟ السدس بينهن بالسوية، والعم الباقي تعصيبا. نعم، يقول الشيخ: فللجدتين السدس بالسوية والباقي للعم. ولو هلك عن أم الأم وأم أب وعم، أي محمد، يقول: هلك عن أم أم 3 مرات، شوف 3، وأم أب وعم، أم الأب أقرب تحجب أم الأم، أحسنت، إذا سدس لمن الآن؟ لأم الأب. وعلى المذهب الثاني الذي أشرنا إليه يشتركنا، لأنه يشتركنا، لأنه قلنا يقولون القربة من جهة الأب لا تحجب البعد من جهة الأم، فيشتركنا. طيب، والباقي لمن؟ للعم. يقول الشيخ: فالسدس لأم الأب فقط لأنها أقرب فتحجب البعد، والباقي للعم. ولو هلك عن جدة هي أم أم أمه وأم أم أبيه، هذه أدلت من جهتين، أم أم أمه وأم أم أبيه، هذه يبغالها شجرة شباك، وجدة أخرى هي أم أبي أبيه وعم، كم الآن عندنا الورثة؟ 3 أشخاص، جدة أدلت من جهتين وجدة أدلت من جهة واحدة وعم، كيف نوزع السدس؟ السدس هذا الذي للجدات نعطي ثلثيه لمن؟ للجدة التي أدلت من جهتين، ونعطي ثلثه فقط للجدة التي أدلت بجهة واحدة، والباقي العم تعصيب. يقول الشيخ: فللجدة الأولى ثلثا السدس وللجدة الثانية ثلثة، لأن الجدة الأولى أدلت بجهتين والثانية أدلت بجهة واحدة والباقي للعم. يقول الشيخ: طب هذه لو سأل سائل كيف هذا يحصل؟ كيف الجدة تدلي من جهتين؟ يقول الشيخ: وصورة هذه المسألة، شوف أرادنا نشرحها لك، وصورة هذه المسألة أن يتزوج بنت خالته، أن يتزوج بنت خالته فتأتي بولد. طبعا الإنسان يتزوج بنت خالته يعني تكون أمه وأم هذه الحرمة، هذه المرأة أخوات، جيد، أخوات. يقول: أن تتزوج بنت خالته فتأتي بولد ثم يموت الولد على الجدة المذكورة وهي جدة أبيه، وهي جدة أبيه، كيف جدة أبيه؟ أم، نعم، أم أبيه، وتلك أم أمه. واضح المثال؟ شايف يعني الولد هذا توفي عن هذه الجدة، إن الرجل تزوج بنت خالته، وهذا الولد اللي المولود بينهما تعتبر هذه الجدة أم أبيه وأم أم أمه، هذه جدة وارثة من الجهتين، لأن أم الأب ترث وأم أم الأم أيضا ترث. يقول الشيخ مثاله أن يكون لهند ابنتان زينب وحفصة، احفظ أن يكون لهند، هند هذه الجدة، ابنتان زينب وحفصة، ولزينب ابن اسمه محمد من زوجها علي، واسم أم علي فاطمة الظاهر تهته، جيد؟ إذن هند كم لها من بنات؟ زينب وحفصة. زينب هذه متزوجة من شخص إيش اسمه؟ علي. علي هذا له أم اسمها فاطمة، واضح؟ اسمها فاطمة. ولحفصة بنت اسمها أسماء، فتزوجها ابن خالتها محمد. محمد الذبين من؟ ابن حفصة وعلي. جيد؟ يعني قال لك زينب وحفصة، ولزينب ابن زينب وعلي. جيد؟ يقول فتزوجها ابن خالتها محمد فأتت بولد اسمه بكر، ثم مات بكر. طب من يأتي ذي بنسب بكر هذا؟ هذا بكر ابن من أمه؟ أمه أسماء، أم أسماء، أسماء بنت من؟ بنت زينب، ها؟ لا بنت حفصة، حفصة، جيد؟ وحفصة ابنة هند، إذن هند تعتبر لهذا الولد بكر، إيش تكون؟ جدة، أم أم أم أم، ولا لا؟ يعني قلنا بكر هو ولد من؟ أسماء، وأسماء بنت حفصة، وحفصة ابنة هند، فتلاحظ أن هند هذه تعتبر أم أم أم أم. طيب جميل، هذا من جهة الأم، من جهة أم بكر هذا. بكر هذا من أبوه؟ محمد ابن علي. علي هذا زوجته زينب، فتعتبر هند الآن أم أبي، ولا لا؟ أنت مسوي الشباك معنا؟ طيب جيد، شوف لنا بكر هذا ابن محمد، جيد؟ فتزوج ابن خالته محمد فأتت بولد اسمه بكر، ومحمد هذا ابن علي، جيد؟ أمه فاطمة. أحسنت، فاطمة تعتبر جدة لبكر من جهة أبيه، وفاطمة هذه ابنة من؟ نعم، أحسنت، هذا المطلوب، إنه فاطمة هذه، إحنا الآن الميت من هو؟ الخلاصة يعني، أنتوا ممكن تسوي في البيت شجرة تعرف، بس الخلاصة أن بكر هذا، أن الميت هو بكر، جميل؟ وعندنا جدتان، عندنا هند وعندنا فاطمة، هند تدلي إلى هذا الميت من جهتين، وفاطمة من جهة واحدة، هذه الخلاصة. لو أردت أن تفصل ما ذكر الشيخ هذه الخلاصة كما في هذه الصورة التي ذكرها، وهذه كما قال الشيخ رحمه الله يعني تنطبق على ما لو تزوج الإنسان ابنة خالته، ممكن تكون الجدة تدلي للميت من جهتين، والله أعلم. وهذه مسائل يعني هل هي كثيرة الوقوع ولا نادرة الوقوع؟ نادرة الوقوع، هذه من المسائل النادرة، والله المستعان. ممكن تحصل المسائل النادرة في الفرائض، المسائل النادرة في الفرائض، بل المشاكل في الفرائض تحصل في الأوبئة والمجاعات والأشياء التي النوازل تنزل على الناس كالحروب مثلا والأمراض والأوبئة مثلا، هنا تحصل مشاكل في الفرائض، وممكن تأتي هذه المسائل وهذه الصور النادرة في مثل هذه النوازل والنكبات التي تحل بالناس. ممكن يعني سيل يأتي يجري في البلد يموت مثلا آلاف من الناس، أو حرب أو وباء مرض نزل وقتل كثير من الناس، ممكن تأتي هذه النوادر. ولذلك طاعون عمواس الذي وقع في الشام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة 18 في زمن عمر، وقع طاعون في الشام وكان طاعونا شديدا فتك بكثير من الناس، ومنهم صحابة، منهم صحابة ماتوا في الطاعون، أبو عبيدة ومعاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان من خيار الصحابة، كلهم رضي الله عنهم توفوا في الطاعون هذا. أما معاذ بن جبل فإنه توفي وأهل بيته كلهم توفوا، ودعا الله معاذ رضي الله عنه، دعا الله أن يكون آخر أهل بيته وفاته وموتا. لماذا؟ قال حتى أحتسبهم، حتى يحتسبهم، يعني حتى يكون كلهم في ميزان حسناته. فلما وقع الطاعون في الشام وهلك كثير من الخلق، وقعت مشاكل كثيرة في المواريث، في الميراث، حتى إن الصحابة اللي كانوا في الشام عجزوا عنها. حتى سافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سافر من المدينة إلى الشام من أجل أن يقضي في تلك المواريث والفرائض المعلقة والمعقدة بين أهل الشام. يعني جاء الخليفة بنفسه، جاء عمر بنفسه رضي الله عنه حتى يحل هذه القضايا وهذه المشاكل. فالمسائل الفرضية لا شك فيها ندرة، ولكن عند النوازل والحوادث تقع بكثرة، حتى إنها تشكل حتى على العلماء، وقد أشكلت على العلماء في زمن عمر، حتى جاء عمر بنفسه رضي الله عنه من المدينة شاخصا إلى الشام من أجل هذه المسائل. إذن نادرة لكنها أحيانا تأتيك بالكون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يعافي المسلمين. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.